تنزل عليهم نحن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار النهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ترى الأرض خاشعة

فضيلة القارئ الشيخ محمد بوكي قارئ لدعوة الأذن العربي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية تليفونيا 35-22-22 جادية. مكبرات الصوت الحديثة قدرة المهندس السيد عيد غسول بأوليلة مركز ميد غمر دقهلية. الهندسة الكهربائية الكبرى قدرة مصطفى أبو اسماعيل بدلامة. مخزن فراشة الذهبية الحديثة قدرة الحج عطية أبو غنيمة وأولاده بأبو نجاح. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا.